واحدة إلا خمسة. إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، مديحة حنفي، جلال توفيق، رشوان سعيد، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. نال كتاب التعريف بطبقات الأمم لصاعد الأندلسي عناية العلماء في الشرق والغرب. ترجمه المستشرق بلاشير إلى اللغة الفرنسية، كما ترجم فرا الفصل الخاص بالهند، وكتب كثير من الباحثين دراسات عنه، أمثال كارل بروكلمان وبليسنر وكارل نيلينو وشتاين شنايدر وشتيرن وغيرهم. لم يخبرني مولانا القاضي برأيه في طعامي. سلمت يداك يا سيدتي، إنه طعام طيب بحق. يبدو أنه بدأ يتماسك وينظم عقله، لذلك يجب أن أفاجئه بسؤال لا يتوقع. طعام ليلى لا ينافسه طعام امرأة أخرى في طليطلة، فهي تتفنن فيه فعلا. أخبرت يا سيدي القاضي أنك تؤلف كتابا في تاريخ الأمم، فما صحة هذا الخبر؟ إنك تعلمين ذلك؟ من أين أعلم؟ إنما أنا أسمع مثلما يسمع الناس. وهل يتنقل الناس أخبار مؤلفاتي التي لم أكملها بعد؟ ومن أين تظنني علمت؟ هل قابلتك قبل الآن لتخبرني؟ لا، وعلى أي حال هو كتاب في تاريخ العلم عند الأمم. تاريخ العلم؟ نعم يا سعدون، وقد ذكرت فيه أن الأمم التي اهتمت بالعلم 8. ما هي؟ الهند والفرس والكلدان واليونان. وماذا قلت عن أمة اليونان؟ ليلى تتعمد تشتيت فكري، ولكنني لن أجعلها تنجح في ذلك. لماذا صمتت أيها القاضي؟ هل نسيت ما كتبته أم تراك قد؟ ليلى، أمة اليونان يا سيدتي كانت أمة عظيمة في الأمم، ولغتها هي اللغة الإغريقية، وهي من أوسع اللغات وأجلها. نعم. وكان علماؤهم يسمون فلاسفة، وأحدهم فيلسوف، وهو اسم معناه باللغة اليونانية محب الحكمة. محب الحكمة. نعم. وفلاسفة اليونانيين من أرفع الناس طبقة وأجل أهل العلم منزلة، لما ظهر منهم من الاعتناء الصحيح بفنون الحكمة من العلوم الرياضية والمنطقية والمعارف الطبيعية والسياسات المنزلية والمدنية. نعم. وهناك 5 فلاسفة هم أعظمهم قدرا عند اليونانيين. ومن هم هؤلاء 5؟ أما أولهم فهو ابن دقليس، وقد عاش في زمن النبي داود عليه السلام، وأخذ الحكمة عن لقمان بالشام ثم مضى إلى بلاد اليونان. وثانيهم؟ ثانيهم في ثغرس، وقد أخذ الحكمة عن أصحاب النبي سليمان عليه السلام حين دخلوا مصر، وكان قد أخذ الهندسة قبلهم عن المصريين. نعم نعم. ثم رجع إلى بلاد اليونان وأدخل عندهم علوم الهندسة وعلم الطبيعة وعلم الدين، واستخرج بذكائه علم الألحان وتأليف النغم وأوقعها تحت النسب العددية، وله تآليف شريفة في الرياضيات والموسيقى وغير ذلك. وثالثهم؟ سقراط، وهو من تلاميذ فيثاغورس، وقد اقتصر سقراط على العلوم الإلهية، وله وصايا وآداب فاضلة وحكم مشهورة. وماذا عن رابع الفلاسفة يا صاعد؟ هو أفلاطون، واشتهر هو وجماعة من تلاميذه، وكان يعلم الفلسفة وهو ماش، فعرف وتلاميذه بالمشائين. نعم. ومن كتبه كتاب السياسة المدنية. بقي الفيلسوف الخامس أيها القاضي. أرسطوطاليس، ومعناها تام الفضيلة، وهو تلميذ أفلاطون، لازمه 20 سنة. ياه، ظل ملازما لأستاذه 20 سنة. نعم، وإليه انتهت فلسفة اليونانيين، وهو خاتمة حكمائهم وسيد علمائهم، وهو أول من خلص صناعة البرهان من سائر الصناعات المنطقية. نعم. وله مؤلفات شريفة في علوم الفلسفة التعليمية والطبيعية والإلهية. نعم يا صاعد. وكان أرسطوطاليس هو معلم الإسكندر المقدوني. أليس في أمة اليونان علماء غير هؤلاء الخمسة أيها القاضي؟ بلى، هناك كثيرون، لكن هؤلاء الخمسة هم أعظمهم. أذكر لنا بعض علماء اليونان الآخرين الذين ذكرتهم في كتابك. هناك ثاليث وفرفوريوث وبقراط وجالينوس وأبولونيوس وإقليدس وأرشميدس وهيبارخس وبطليموس وغيرهم، فهؤلاء هم شموس اليونانيين ومشاهيرهم في الآفاق، الذين انتفع الناس بآثارهم واستضاءوا بأنوارهم واهتدوا بأعلامهم. وما الأمة الخامسة التي تحدثت عنها في كتابك يا صاعد؟ أمة الروم، وأهم علمائهم بختيشوع ويوحنا بن ماسويه وحنين بن إسحاق وثابت بن قرة وقسط بن لوقا وسنان بن ثابت وغيرهم. والأمة السادسة؟ كل الأمم السابقة، وضعت الكلام عنها تحت عنوان العلم عند كذا، العلم عند الهند، العلم عند الفرس وهكذا. نعم نعم. أما الأمة السادسة فوضعت عنوانها مختلفا، فقلت العلوم في أهل مصر. لماذا أيها القاضي؟ لأن لديهم علوما جليلة. وماذا قلت عنهم؟ سيدتي، هذا نتحدث فيه في مرة أخرى إن شاء الله، فهل تأذنان لي بالانصراف الآن؟ انظروا يا قوم، قد نزل شهبون إلى السوق مرة أخرى. تعلمون يا قوم ماذا يا بائع الزيتون؟ لن يخلصنا من هذا المجرم إلا القاضي صاعد. لا يمكن للقاضي أن يفعل له أي شيء إلا إذا تقدم أحد ضده بشكوى، وهو يمشي في حاله لم يتعرض لأي منا بسوء. جميعكم تعلمون أنه لا يتمشى في السوق هكذا إلا وتحدث بعدها سرقة كبرى لا يعرف فاعلها. يا شهبون يا شهبون، أين أنت؟ اسكت، اخفض صوتك، هانذا أمامك، ولكن حدثني وأنت تسير حتى لا يلاحظ أحد أنا أتحدث. أريد أن أراك. هل جهزت 4000 دينار؟ نعم. سأمر عليك اليوم في دارك. لا لا لا، لا تأتي إلى داري. إذا نلتقي عند الربوة خارج طليطلة مثل المرة السابقة. متى؟ متى؟ متى؟ بعد العصر. بعد العصر. صاعد. نعم يا سهيلة. أريد أن أتحدث إليك قليلا. نتحدث في المساء إن شاء الله. ولماذا لا نتحدث الآن؟ أريد أن أستكمل ما أؤلفه في كتاب التعريف بطبقات الأمم. بالمناسبة، إلى أي موضوع وصلت فيه يا صاعد؟ تعلمين أني أكتب عن العلم عند الأمم المختلفة. الأمم الثمان؟ بالضبط يا سهيلة. وقد كتبت عن العلم عند الهند، والعلم عند الفرس، والعلم عند الكلدان، والعلم في اليونان، والعلم في أهل مصر. أنت لم تخبرني أنك كتبت عن أهل مصر. قد كتبت عنهم. كتبت أيضا عن العلوم عند العرب، وأنا الآن أكتب عن العلوم في الأندلس. هل جعلت الأندلسيين هم الأمة الثامنة؟ لا، فالأمة الثامنة التي سأكتب عن العلوم عندها هي أمة بني إسرائيل. وما الحديث عن العلوم في الأندلس إلا جزء من الحديث عن العلوم عند العرب، وإنما أردت تركيز الضوء على علماء الأندلس لما لدي من علم شامل عما قدموه. قل لي ما الذي؟ سهيلة. نعم. دعيني أبدأ الكتابة الآن، وإلا دخل المغرب ونحن نثرثر هكذا. هل أحضر لك بعض الطعام أو بعض العصير أو بعض سهيلة. نعم. لا تحضري لي أي شيء، فأنا لا أريد إلا الكتابة الآن، وبعد ذلك أفعل ما أشاء. حمدون، طوع أمرك يا مولاي الملك المأمون. ما أخبار صاحبك؟ من تعني عفاك الله؟ قاضينا، القاضي صاعد بن أحمد الأندلسي. إنه بخير يا مولاي. أبلغه أننا صرنا نسأل الآخرين عن أحواله. جعلت فداك يا مولاي الملك، أولست أنت الذي أمرته بسرعة الانتهاء من تأليف كتاب التعريف بطبقات الأمم؟ بلى، هو يجتهد كي يفرغ منه في أقرب وقت ممكن أعزك الله. لذلك لا نراه؟ لذلك هو لا يخرج من داره أصلحك الله إلا لمجلس القضاء أو المسجد، أما بقية يومه فإنه يقضيه جالسا يكتب في داره. وماذا عن القضاء؟ لقد أخبروني أنه يكتفي بشاهد واحد وليس شاهدين. إنما يكتفي بشاهد واحد مع القسم يا مولاي، وذلك في الحقوق، وله أن يختار ذلك من بين المذاهب. كانت الدسائس قد بدأت تطارد صاعد بن أحمد الأندلسي، كما هو الحال مع كل من يحقق نجاحا أو يقترب من سلطان. وقد جاء في مقدمة الناشر لطبعة القاهرة من كتاب التعريف بطبقات الأمم: اختار صاعد الأندلسي القضاء باليمين مع الشاهد الواحد في الحقوق وبالشهادة على الخط، وقضى بذلك أيام نظره للقضايا في طليطلة. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.